بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 24 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم، حينما نزلوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم انقلب الأمر، انقلب النصر إلى هزيمة والقوة إلى ضعف، وتشتت الناس وبدأ بعضهم يضربون في بعض واختلطت الصفوف. فلما رأى المشركون الفارون ما صنعه خالد عادوا، فأصبح المسلمون بين من عادوا من الأمام وبين خالد من الخلف. ثم وقعت المقتلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل 70 صحابيا، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وكسرت رباعيته، والرباعية هي من الأسنان ما بعد الثنايا التي في المقدمة. الرباعية هي ما بين السن الأول والناب، فكسرت رباعيته السفلى اليمنى، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وسال منه دم كثير، وتفرق الناس. ثم نادى الشيطان من فوق العقبة إن محمدا قد قتل، فألقى من ألقى سلاحه وفر من فر، حتى وصل أول الفارين إلى المدينة. انظروا إلى شؤم معصية النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى حكمة الله وعدله، فإن مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موجب للهزيمة وللخسران، حتى ولو كان هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل من الصحابة 70، وعلى رأسهم حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد المسلمون إلى المدينة وقد ابتلاهم الله جل وعلا بذلك، فتشفى المنافقون واليهود بما أصاب المؤمنين، وهذه سنة أهل النفاق والبغض لدين الله عز وجل، فإنه لا يكاد يصيب المسلمين شيء إلا أظهروا الشماتة بهم والسخرية منهم. هذه المعركة أيها الإخوة حصلت فيها مواقف عظيمة، أذكر بعضها على سبيل الاختصار. اجتمعت المصائب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في هذه المعركة، وهذا من الابتلاء لله، من ابتلاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقتل عمه حمزة، وأصيب صلى الله عليه وسلم في جسده، وقتل أصحابه، وخالف الرماة أمره، ومثلوا بالقتلى، وفر الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بسبب هذه المخالفة والمعصية. حينما تصيبنا المصائب أيها الإخوة، حينما نبتلى بالهموم، حينما يقل رزقنا، حينما تقل عافيتنا، حينما نشعر بالوحشة من الناس، يجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نرى ما هو تقصيرنا مع الله جل وعلا، فهو سبب هذا. بعد ذلك ظهرت مواقف عظيمة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مواقف أيها الإخوة الكرام تبين مدى حب هؤلاء لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة أيها الإخوة هذه المواقف هي من أعظم المواقف التي أثرت في هذه الغزوة بعد إصابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر صدق حب المرء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وقت الرخاء، وقت العافية، وقت الأمان، كل الناس تدعي الحب، فمتى يصدق هذا الحب؟ حينما تأتي المصائب، حينما يأتي الابتلاء، يظهر صدق المحبة من عدمها. وانظروا إلى هذه المواقف العظيمة التي تشعر الإيمان في القلوب وتحيي جذوة الشوق لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.